تفتر كيف كان تمدح نفسك؟ لا لا لا كيف ما سألنا سألنا هذا يمدح نفسه عول قلت له ولا أصرف وأقام الصلاة أقام الصلاة أقام يعني إقامة إقامة ليش أصرف دفاعي لا أخي خلي أقام أقام على وزن أفعل لا خلي ما نحن ما منك أقام نحن نقول حصل كلامك إقامة هذا طيب هي الذي نبغى نستصحبه إقامة لا لا خلي خلوا الشيخ حصل كلامك الشيخ هنا هو ساعة نسر لا لا لا لا مصير لا أنا ما قلت لك أوجه قلت لك يا شخصي إقامة إقامة هي المصير وإقامة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة لا لا ما مسكر طب ما تدرسون في المدارس المدارس ما فيها كلام دين لا ولا لا ايش الاسئله روح كل الاسئله حذفوا الله المستعان انا ارفع يدك نعم هلا اصله اقوامه اقوامه اقوامه نعم اقوامه سجلت خلينا كذا اصله واوي يا شيخ لا لا لا غلط ولا يدخل أحد اسكتوا بس لا تكون لا تكون أقول لك اسكت خلاص دعوا كلام الشيخ ما أقبل منك ولا شيء لأن أول ما سألته أنت أصله إقوام إيش؟ إقوام إقوام على وزن إيش؟ إفعال هذا لأن المصر أقامها أفعلها فيكون مصر له على وزن إكرام طيب ايش حدث فيه؟ تحركت الواو اوه اوه اوه لغلة حركت الواو اه كلام فاضي الى فالكلمة اوه لغلة حركت العين لا ممكن انا صحيح الى هلا لغلة حركت العين الى فالكلمة وين الجديد؟ وعثته هو العامل الماضي اي صحيح يساكن تحريك تحريكا من ذيله آتي العين فعل كأب ومالئ إفعال من المتر ومن حسين فمفعول به أدى القريب أقام يا شيخ هذا واوي هو أقام نعم قام يقوم ما هو من القيام الدائم لا شخص من القيام هو القيام ايش أخلوه القوام قوام وين؟ ثم التقى سكنان لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا ما هو افتصد الذي سواه لكم الكتاب نعم الآن اعتبروا فيه فتح الباب هذا وكانت حركته للقاء بعد ذنب سكونه الآن نظروا هذا الكتاب نظر إلى الباب إلى فتحه في الأصل لأن الآن وقعت بعد الفتح تكون بتاليفا فالتقى ساكنان أليف وألف إفعال ماذا نفعل؟ على كل من قال إنه أليف إفعال يعني نضيف أليف الأول اللي هو لم الكلمة متى أسمع قلت لك يا حلبة الواء وأليف أليفان أليفان أليفان هذا وين اللي نحذفه؟ الثاني أه؟ إما ألف إفعال وإما الثاني إذا قلنا أليف إفعال هو المحذوف يقول ماذا نفعل؟ يكون مدرم ويش فعلته فعلته أه؟ وإذا قلنا حذفنا مثلا يعني لام عين الكلمة وإذا قلنا عين الكلمة هي المحذوف إفالته نعم وهذا الذي أرجحه نعم وعوض عنها التاء. وكذلك يعني فيه صرف ثمن آخر. هذا رده رده. ها؟ الخضر رده قوله هذا منافق هذا. ما الأسبوعين قال به ما ما ما ما ما, ما يقدر ابن عقيل هذا الخضر أن يرده. ابن هشام قال في الثاني. أنا لا حلو أقول لك وجهاني وجهاني إن شاء الله تشوف ولا جيب لي كمان هذا حتى في كتاب هذا الزوبي محمد الهربي على إنه أروح حكي في الزوبي إلى غلطة كثيرة ما نقله عن الشيخ عن القدماء ما نقله عن أي صرفين قبله اقول لك انت ديما كنت تاتي يعني بهذا القبل اللي كنت رده الخوض لكن ما في وكذلك ما يصل الى الصرفين قبله ما لو خلي مضحك هذا ولا خلي نحن اللي نعرفه في الكتب الصرف انه فيها وجهان ايوه الذي ذكرته نعم ولكن انت خليك انت تجيب لي هذا الخوضر انا ان شاء الله انا ان شاء الله استري ولكن حتى دراستنا حين ندرس حين اخذنا الرحله بعدما درسنا الصرف ودرسنا النحو اخذت انا والشيخ اسماعيل هذا اللي سوريا اخذنا الى محل يعني رحله درسنا فيه أخذ الشيخ أشرح درس وش هذا جنبنا هذا؟ أه؟ محل رحت من هذا جنبنا وش هذا؟ أه؟ فوقنا شوي أه؟ في وش لحد إلى وش العلماء هناك وين؟ ما قال لك وش؟ وش؟ نعم أنا أعرف هناك أخذ هناك درسنا هناك درسنا ولكن الشيخ إسماعيل أخذ الخوضري وأنا أخذت الأسبوع ولا أبغى منه ولا شيء الحمد لله الأسبوعني مع عشية الصبان مرة حتى اليوم يعني ناصر داعية هذا ناصر عمري هذا لما سويت له درس في هذا قال لي أنت كأنك أنت مع الأسبوعني قلت له أنا ما أسبوع ذكرت له قاعدة ما ذكره كمان الكتب هذا إلا الأسبوع قلت لواحد جيب الأسبوع جابها ووريته هذا القاعدة قال أنت مع الأسبوع قلت له أنا مع الأسبوع ومع غيره لا وغيره هذا الشيخ هذا مهم لأن يترتب عليه الوزن الكلمة إذا كان المحذوف الثاني أو الأول لا لا لا لا دينه كله هذا قدره بس إذا قلنا ألف فعالي الأصل هو المحذوف هو المحذوف نحذف من الميزة نقول إفالة وإذا قلنا يعني أليف أفعال وهو المحذوف نقول إفعالة أنا ما أحذف منه أفعالة ولا أفعال الشيخ إفعالة الشيخ إذا لم تقلب عين الكلمة ما قلبناها عين الكلمة لم تقلب يعني زي ما هي حذفنا الواو نفس القاء الساكنة جاءت الواو على الوقف على هذا هذا على هذا تقول إفعالته نعم يختلف نعم هذا إما هذا ولا أنت قلت هذا الذي رده الخوطر أن يعني الواو المحذوف لابد قلبه فلابد قلبه المحذوف قبل قلبي أيوة هذا الذي ذكره أيوة هذا فقط أنا أسمع أنا لما سمعت لما شفت هذا أنا أول ما أعرف إلا ذلك إلا النقل بعد النقل بعد النقل قلب تالفا ثم حذف ذلك وأما على قولي هذا الواو هذا أنا هذا الاسموني ذكر هذا يترين هذا هو كما ذكر أن الواو هو المحذوف الاسموني قال الواو هو المحذوف أول قلب تاليفا أيوة. هذا الذي ذكره ثم بعد ذلك هذا الذي قلت له أنها نقلت حركة الواو هذا إلى القاف بعد ذلك ثم قلبت أليفا نعم ثم حذف أحد الأليف طريقة الصفحين بمناسبة اللغة الفتح أيوة. هذا ابن هشام كذلك. ولكن قلبت تنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية. شوف الألف الثانية وتعوض عنها إيش؟ الألف الثانية اللي هي عين الكلمة شيخ. لا لا عين الكلمة لا ألف الفعالي. اللي هو الثاني هو السائل هو الثاني هو الثاني. أما الألف الأول هو عين الكلمة. كأقام إقامة وأعان إعانة لما يعني خلف هذا ما يعني وأشار إشارة وأضاع إضاعة كل هذه المخاطر أصلهما هو هذا. وإقام الصلاة لماذا تحدث الشكاية هذا سماعي جاءت في القرآن مرة قلت لا وغالبا ذا التاء للزيم لذلك ابن مالك قال والزيم التاء غالبا إلا وجاءت في القرآن مرة ثانية وإقام الصلاة لكن عند الإضافة فقط بكذا نعم عند الإضافة وأما في غير الإضافة لا وقياس ما أوله وقياس ما أوله همزة اسمع قياس الفعل قياس المصدر مصدر الفعل الذي ايش ابتدأ بهمزة البصر قياس مصدره ايش أن تنكسر أن تكسر ثالثه الحرف الثالث وتزيد قبل ايش آخره ألفا فينقلب ايش مصدر فهناك يصير مصدر نحو يضطرر اقتدارا الطاء هذا هي الحرف الثالث كسرتها وما جدت ايش اللي قبل الاخر واصطفى اصطفاء ولكن اصطفاء كمان له اصل اخر هيا اسعود وين الاصل الثاني اصطفاء واصطفى مصدره اصطفاء طيب هل يعني قصدك له مصدر اخر لا له اصل غير هذا ده مسكين كيف يا شيخ ما فهمت سؤالك السؤال هو هذا ما انتهى اصله صرف اصطفاء وليش اصله اصطفى اخر اصطفى إنا لله يصطفون لأنهم من الصفوة باب المدة هذا أصله باب لأنهم من الصفوة ولازم كمان قلب الباب هذا يعني همزة كما قاله ابن مالك في باب الإبداء فأبدل الهمزة من باب الميا أخيرا إسرائيلي في هيدا يا مسكين أصله إيه استفاؤن لأنهم من الصفوة لازم قلب الباو هذا همزة زي بناء أصله بناي لأنهم من بنا يبني كيف حدث ماذا حدث فيه شيء أيه حدث الباو وعوض عنه الهمزة فقط يا أخي قلبت الباو همزة فقط نعم هو أهل نعم استفاء مسكين اثنين واوين ها؟ اثنين واو استفاء واوين فين واوين؟ استفاء واو واحد من الصفوة من صفا يصفو هل فيها واوان؟ واو أشكر عليك سماء وكساء سماء ونصر أصله سماء بالباب سماء يصفو نعم هكذا كيساء نصره كيسام قاعدتهما هما هذا فيأتيك في الصرف كثيرا من المواضع التي تبدل فيها العمدة من ماو الميا أن تكون الماو هذا في آخر الكلمة بعد أليف الزاي وأما إذا كانت بعد أليف الأصلي لا تقلق ما فعل؟ كيسا وكتلفها كيف الزاي؟ كسا نعم منقسم يا أخي أشبك أنت لا تنسين بيطي في مجتمع ما تقف على الزمان أطلع فوق أطلع فوق أطلع فوق أمشي ما سينا نعم أصلا ما أفعل هي وانطلق كمان انطلاق اقتدر اقتدار هذا القماسي هذا كله فعل اسمع من هو من الافعال الذي يبتدي بهمزه الاقتدار ما هو الخماسي السداسي والربع لا هو الخماسي السداسي الثلاثي ما يبدا بوصل الخماسي السداسي الثلاثي ما يدخل همزه الاقتدار الا في الامر كيف ضرب الضريب وزار قدامه لا لا وزار يا فيه الهمزة في الوقت وإن كان استفعلا كمان هذا معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين زي هذا وتقول في استقامة استقامة واستعاذ استعاذة هات استقام استقامة ايش اسمها استقامة استقواما استقواما ايش حدث فيه قلبت لما كانت العين لما كانت العين حرف علة قلبت حركتها نقلت نقلت حركتها إلى الفاء ايش الحرف نعم هذا ما قاله قيدت ايش لما كانت العين حرف علة اللي هي الواو استقواما نقلت حركتها إلى الفاء لما نقلت حركتها إلى الفاء قلبت ألفا ليش قلبت ألفا ثم حذفت الألف الثانية وعوض عنها التاء بس ما تعرف الله يا مسكين هذا لا قرأته يا شيخ ما زال ساخنا لكن العلة النقل هذا ما تعرفه هو قال ابن هشام قال إذا كان معتلا إذا كان هذا إذا كان صحيح العين لا أسمع هذا يسمونه ما ذكر إلاها وأما سبب النقل هذا ماذا واجب النقل هذا النقل هذا كمان من الإعداد واجب النقل الحركة إلى نعم نعم ولكن لا ينقل كمان إلا بشروط صحيح الشروط هذا ما يعرفه اللي بها ولو جرت في الجامعة ما تعرف ما تعرف ان الامور دي لسان عربي لكن تعرف هذا ورد تراث سمع تعرف ما تعرف يقول ما تعرف ورد في اللغه العربيه تعرف ما اعرف يسبه ما تعرف يقول ما تعرف ما تعرفه عربي يقول هذا تعرفه أنت لا تقيس على اللهجة العامية لا تقدرت القواعد ويشجعوك محمد زكي تلميذك أنا قلت تدعمنا ليس هناك غيرك أسمع يا سيدي أسمع أنا هو رد علي لأنه أنت تتكلم بحسب القواعد التي درستها وعرفتها الشيخ الواحد يدرس نحو التوحيد بكلامه أما أنا مصدق. أنا مصدق. الله أستعان. أسمع. أنا وكذلك استعاذته وكذلك ما هو خاص بالباب كمان. هاي هذا استبانته. استبيان ونسيب. زاد. استبان يا استبيان. ها؟ يا والباب. طيب احنا شو نسوي؟ كذلك اغيمت السماء وكيف نسوي المصدر؟ هذا اغيمت السماء ايوه اين مصدرها؟ اغياما ايش صير هذا اغياما؟ ما فيها الا هذا لان هذا لان هذا جاءت ما اعدت في الفعل كيف تعده في المصدر؟ ما لا ابدا ما قالوا اغام واما اقوام هذا تبع للفعل لانه عندك قلبت في الفعل صفحهم الى المصر على السعر. انتبه يا هذا الجواب يا مسكين، انتبه للسعر. هذا الذي استمر. وكذلك في الفعل استحوذ عليه المسلمين. وشوف المصر هذا تبع الفعل. قول الكوفيين بأن الفعل هو الأصل الصحيح، لأن المصدر يقع حمل على الفعل الثقيل. ويتعليه اليدة هذا ليش ما قلبت اليا هذا أليس لا أصلية لا أخي أسمك أسقى بايع ليش بايع أصله يا أنت انتبه يا بايع على شيء دخل بايع باع تقول لأنها لأنها أصلية غايدة أصلها أصلية ليش ما قلبة يا أليس ليش ما قلبة اليا لا ليش ما تحركت المناسبة تحركت وانفتحها ما قبلها ليش ما قلبة أصلية وليدة أبدا هذا الأصلية هي التي تقلبها يا مسكين باع بايع أصلية بايع قل ما تعرفه بايع نعم بايع قلبة لي ليش؟ لأن تحركت لي وانفتحها ما قبلها غايدة ليش ما قلبت أنا أسألك كم ما تعرف كل هذا ما تعرف كره عليه المستسلمة لأنه ما يعرف كره عليه المستسلمة أسمع ليس طوعا السبب في هذا الجمدة وحجم أسمع يجيك هذا يجيك هذا أسمع السبب إنها قلبت يا يا بايع يعني بايع هذا قلبت يا نعم قلبت قلبت الياء دي حركة الياء ومتحمة طيب هذا معروف إذا غيّد وأما وأما غيّد يجري أن إيش اسم الفاعل منه ومصدره غيّدوا غيّدوا صحت ما قلبت كذلك حبيبة حملوا أحمر ما قلبت شيء عملنا عليها لا لا لا يجي كاس وصحى عينه فعل وفعل نسي ولذلك أنا قلت فائدة القواعد أن يحفظها إذا حفظتها وياك سألك واحد لازم تطوّل تسكن له واحد وإن كان ما حفظتها ما واضح ولا ماشي وقياس تفعل لنا فعل الذي ابتدأ بها بالطاء ثم ما أربعه إلى ذلك السلم وما كان على وزنه أن يضم إيش رابعه فيصير مصررا كتدحرج تدحرجا وتجمل تجملا وتشيطنا تشيطولا وتمسكنا تمسكولا قالوا لمن وضم ما أربعه إلى ذلك ويجب كمان يبدأ إلا إذا كان الفعل هذا لامه معتل مثل تزكى مثل تداعى تداعت إليهم الأمم مثل روه فين كما تداعت تداعى تداعى وين مصر روه تداعيا تداعيا لا ما سابق طيب أنا إيش أصل التداعي إيش أصل التداعي ها أجيب ملا ما يكشف هذا كلام فاضي أنا سألت في سنجيطي ما سألت تداعي أشيب عرفت يا سنجيطي تداعى أصله تداعيا أصله تداعيا تداعونا وقلبت إيش الضمة هذا إيش كسرة من أصلت الياء كسرة الياء وصارت تداعية وكذا توالى توالياً كما هذا موجودة في الأصل، ولكن ما هو يجري ياس الحركة، يجري التغير، يجري الصرف. تداعيا أصله تداعوا قبل الواو بالواو هذا القاعدة حقته كمان عندي. نعم الواو يعني في الدماغ قالت لا لا أخريبا لي فقط لا أو لا، وهذا الإعلان افعله بالواو إذا كانت آخرة الواو تداعون على الواو، هذا يفي في الكلمة تطرفت ايوه وقلبت ياء. نعم انكسار ما قبلها اخر يتضرفها انكسار ما قبلها يا ما فهمت الكلام. روح ويجب تأسئجات ويجب انزال الضمة كثرة ان كانت اللام ياء نحو التواني والتداني تدانا تدانيا تدانوا يا نصر توانا توانيا له تناو تناوون توانون واضح. هذا الكتاب طيب وقياس واس عبد الحميد قال انما تربطت وكسرت المحافظة على سلامتي لي. نعم لتسلم لي قلت هنا واضح وقياس فعلنا وواو الحق به فعلنته كاد حرجة حرجة وزلزلة زلزلة وبيطرة بيطرة وحلقنة حلقنة وفعلان بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ومثوار وهو في غير المضاعف سماعي فسرهفا سرهافا ويجوز فتح أول المضاعف يجوز زلزال والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل ايش معنى الوسواس الذي يتكلع اسم فاعل اسم الفاعل إلى فتحته من شر الوسواس القرآن من شر الوسواس يفعل هذا الكسر ولكن يأتي للمصر ولكن الكسر ايوه الفتح الفاعل نعم إذن الكسرة الوسوس كل المصدر على عبد الله الوسوس معناه الوسوس معنى الصفة ذكر أي يعنى بالمفتوح اسم الفاعل الله فسر هذا ويكسر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل نحن نسوي الوسواس أي الموسوس فسر هذا كم باسم الفاعل هو المثلث غير ما مر السماء وقياس فاعل انتبهوا يا اخوان تضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل ويمتنع الفعال فيما فاؤه يا نحو يا سرى ويا منى وشد الجيوام يا وما يا وما هو جيوام لا بوا هذا القياس وما خرج قال لكم ابن الوالد وما خرج عما ذكرناه فشاز كخوليهم كذبا كذابا القياس التكذيب تكذيبا يا دار الهدى وخوله قبل الشاعر آيات تنسي للواها تنسية كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ كيف يقول شاد وقد ورد في القرآن؟ هذا الشاد من جهة القواعد أيوان من جهة القواعد طيب من جهة القواعد وأما من جهة الاستعمال كثير قولهم تجملت إجمالا ليش هذا؟ قياس تجملت نعم هو وقبلهم تجمل سجن مالك وترامى خولية وحوخنا حيقانة وشعر تصبح سعر ليه تحمل مش تجمل هذا تحمل تحمل اي نعم تحمل هذا المقادر الصلاعي والقياس تكذيبا وتنزية وتنزية وتحملا وتراميا وحوخنة وشعرار قطر ويدل على المرة المرة الآن نحن نغلق المصادر اللي اللي ما يفهم المصادر في هذا الدرس لأننا ذكرنا ما نسرى في هذا الدرس المصادر القياسي القياس والصلاة ويدل على المرة من مصادر الثلاثي بفعلته فعلته هي هذه المرة بالفتح وجارك جلسة ونبيك جبسة إلا إن كان بناء المقرر العام عليها ويدل عن المقرر يدل عن المرة هناك منه بالوقت فرحمة رحمة الله ويدل